من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء Bye. والله يقدر الليل والنهار علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله بسم أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الجحيم لمن